أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. هاتين الآيتين من سورة البقرة تأتي بعد الحديث الذي طال عن أحكام النفقة في الإسلام وأحكام القرض الحسن والحث على الصدقات، وهذا من باب الرحمة، وبعد حديث طويل أيضا عن الربا وعن أحكام الربا وكيف أن المرابين أذنهم الله تبارك وتعالى بحرب منه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. معنى ذلك أن الإحسان والتراحم بين الناس أمر حث عليه الإسلام، وذكر في القرآن الكريم وتكبلت آيات عديدة من آخر سورة البقرة بالحديث عن آداب النفقة، حتى إنها قد استوعبت في هذه السورة المباركة. بعد ذلك جاء حديث عن أمر بشع وأمر سيء يسيء إلى المجتمع ويسيء إلى الأفراد، ألا وهو الربا الذي عكس التراحم بين الناس، القرض الحسن الربا عكسه، ده في تراحم وده في تشاحن وتباغض وتحاقد بين الإنسان وأخيه. ومن هنا فقد أمر الله بالصدقة وحرم الربا. هذه الآيات حينما يقرأها الإنسان ويعيش في ظلالها دارسا متأملا متعبدا بهذه الآيات، إذا به ربما يسبق إلى فهمه أن القرآن الكريم قد ذم المال ولم يعترف بالمال وإنما أهدره، والإنسان الذي يملك المال مطالب من قبل الشرع بأن يهدر هذا المال وألا يجعل له قيمة وألا يحفظه، بل يتخلص منه بكثرة الصدقات وكثرة النفقة حتى يأتي على المال كله. ولكن هذه الآيات التي نقرأها في درسنا اليوم والتي تأتي في أعقاب آيات الصدقة وفي أعقاب آيات الربا هي حديث عن حفظ المال. اتكلم عن حفظ المال حتى لا يظن الناس أن الإسلام قد ذم المال جملة وتفصيلا. لا، الإسلام حرم عبادة المال، حرم أن يتربع المال على عرش قلب الإنسان منا وأن يتحكم في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإن شيك فلن تقش. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على عابد المال، عابد الدرهم، عابد الدينار. أما الإنسان الذي يتقي الله تبارك وتعالى في المال تحصيلا وإنفاقا فهو إنسان يسير على درب وعلى نهج أناره الله تبارك وتعالى بآياته النيرة وبأحاديث رسوله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. معنى ذلك ان الآيات دي جاية في أعقاب الكلام عن الربا وعن الصدقات لكي تحفظ المال ولكي تعلم الناس أحكام حفظ المال وأحكام المداينات، كيف يتداين الناس بعضهم بعضا. حتى إن الإمام الرازي رحمه الله يقول في تفسيره: إن الله تبارك وتعالى لما حرم الربا أعاض الناس عن فوائد الربا، أو الأمور الحرام فيها بعض المنافع، الخمر فيها منفعة، القمار فيه منفعة، ولكن هذه المنافع مهدرة ولا معتبرة في الشرع؟ مهدرة، لم يعتبرها الشرع. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس. هذه المنافع أهملها الشرع وأهدرها ولم يقم لها قائمة، وإنما يعترف الشرع بمصالح معينة راعتها المقاصد العامة للتشريع الإسلامي في مصدريه العظيمين كتاب الله تعالى وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بيقول الإمام الرازي رحمه الله: إن الله تبارك وتعالى حينما حرم الربا أعاض الناس عن أمر فيه بعض الفوائد للناس الموجودة في الربا اللي هو بيع السلم. حتى ان الامام ابن عباس فيما صح عنه ورواه البخاري في صحيحه يقول: اشهد ان الله قد اباح السلم في كتابه الكريم، وفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اشهد ان السلم المضمون الى اجل مسمى نزل في القرآن الكريم وفعله الصحابة وأقرهم عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السلم أو السلم هو أمر عكس الربا، في إعانة للناس في تعاملاتهم المادية. هذا الأمر قد ذكرناه في أحكام المال في الدروس الماضية، تكلمنا عن بيع التقسيط وتكلمنا عن بيع السلم وشرحنا إيه هو بيع السلم. بيع السلم نوع من أنواع المداينات. حتى لا نطيل ندخل في تفسير الآيات وفي الكلام على ألفاظها حتى نشرح ما المقصود بالمداينات أو المقصود ببيع السلم مرة ثانية. يقول الله تبارك وتعالى بعد أن عقب على أحكام الربا، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. تداينتم بدين، المدينة هتقع بين اثنين. المدينات أنواع، فيها الحلال وفيها الحرام. المدينات احنا قلنا ان البيوع بتيجي على أنواع، لما بيع عين بعين نقد بسلعة يبقى ده بيع حاضر، مش كده ولا لا؟ زي ما يقول: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، بتروح عند البقال تشتري وتديله، فلا جناح عليكم ألا إيه؟ تكتبوها. يبقى ده بيع عين بعين، أنت رايح بتشتري من عند البقال أو الخضروات أو الفكهاني، ب بتشتري من عنده سلعة معينة بتديله فلوس وبتاخد سلعتك، ده بيعين بعين مفيش عليه شيء. لكن هناك بيع، بس البيع ده بيكون بيع آجل، انك تروح تشتري مثلا ثلاجة من عند التاجر، الثلاجة دي مثلا سعرها 1000 جنيه، هتدفع انت 1000 جنيه على اقساط شهرية او قسط واحد مؤجل جملة واحدة بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين، وتستلم السلعة في الحال. ده البيع المؤجل اللي هو ممكن يكون اجل محدد، هتدفع في هذا الاجل الثمن اما على دفعات اللي هو التقسيط او على دفعة ايه واحدة. يبقى ده نوع من انواع المدينات ولا لا؟ نوع من انواع المدينات. ليه مدينة؟ لان هيبقى عليا دين. كلمة مدينة يعني هيبقى عليا دين، انا هاخد من الراجل السلعة مقدم ويبقى بذمتي جزء من الثمن او الثمن كله. يبقى ده مدينة ولا مش مدينة؟ يبقى نوع من انواع المدينات. النوع الثاني من انواع المدينات القرض. هو انت لما تيجي تستلف من واحد فلوس قرض حسن بدون فايدة ربوية والعياذ بالله، ما بنتعاملش احنا بالربا، جيت محتاج فلوس وميلت على اخ مسلم وقلت له اقرضني مبلغ 1000 جنيه مثلا الى حين وقت معين، واتفقتم على الاجل المحدد، ده يعتبر مجرد ما انت خدت القرض لتنتفع به. القرض ده اصبح في ذمتك مثله ولا لا؟ يبقى ده دين. يبقى هيدخل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين ولا لا؟ هيدخل في الايه. كذلك هناك نوع اسمه السلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينه وكانوا يسلفون في الطب السنتين والثلاث، والاحاديث في البخاري ومسلم حديث صحيحه، كانوا بيسلفوا الصحابه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه السنتين والثلاث. فقال لهم ايه؟ من اسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. ايه هو السلف او السلم؟ الاثنين بمعنى. وسمي سلم او سلف لانك ايه؟ هتدفع الفلوس في الاول. ده عكس بيع الاجل او بيع التقسيط. انت في بيع الاجل بتعمل ايه؟ بتاخد السلعة الاول، بتروح عند التاجر تاخد سلعتك والفلوس تبقى بذمتك سواء على دفعات او على دفعة واحدة. طب تعالى للسلم، السلم العكس. السلم بقى بتعمل ايه؟ انا عاوز مثلا كمية معينة مثلا من الرز او من الحنطة او سلعة معينة، اقول لك على السلعة دي هي مش موجودة عندك دلوقتي، هي مش موجودة دلوقتي، هاجي انا اروح مديك تمنها دلوقتي نقدا كله واقول لك استلمها بمواصفات محددة تكتب في العقد وهتديها لي امتى، الاجل يحدد، وشرط ان السلعة دي تكون شائعة ما تكونش من مكان محدد بحيث لو قفل تبوظ الايه العملية، لا، او يبوظ العقد، لا. اللي بيحصل ان في شروط معينة اشترطها الفقهاء في بيع السلم. ما علينا، احنا عايزين نحكي او نظهر صورة مجملة لبيع السلم. بيع السلم عكس بيع التقسيط. في بيع التقسيط بتاخد السلعة والفلوس تبقى بذمتك، هنا انت لا تدفع الفلوس، ولذلك انت بتشتري سلعة ارخص من مثلها في السوق، لانك لو عايز تشتريها هي سعرها في السوق الوقت 100، صاحبها ده محتاج الفلوس دي، ممكن يكون رجل مزارع ومحتاج فلوس عشان يجيب اجراء وعمال يزرعوا معاه، محتاج يجيب سماد، محتاج يجيب بذور، وبيدور على حد يديله قرض حسن ملقاش، بيدور على حد يديله قرض بدون فايدة ربوية مش لاقي، يعمل ايه؟ يجي على تاجر مثلك مثلا ويقول انا هبيع لك انتاج قد كذا، كذا مثلا طن او كذا كيلة او كذا وزن معين، يتفق على وزن محدد وصفة معينة للشيء اللي هيزرعه، مثلا رز مواصفاته كذا كذا، نوع معين من الرز يكون التاجر عارفه ويتفقوا مع بعض عليه، ويقول له اسلمه لك في الوقت الفلاني، ويدي لنفسه مهلة ويكتب الاجل في العقد ويتفقوا عليه، وهياخد هو الثمن كله، مش هيتأخر الثمن، لان لو الثمن اتأخر والسلعة اتأخرت يبقى بيع ايه؟ اجل باجل، وده المنهي عنه بالاجماع اللي هو بيع الكلب بالكلب. لكن هيبقى في احد العوضين هيقدم، اما تلعب بيع التقسيط والباقي يبقى في الذمه، الفلوس في الذمه، العوض التاني مش كده ولا لا؟ في بيع السلم هتدفع الفلوس كلها نقدا، هتديها لمين؟ للمزارع مثلا، وهياخدها ويبدا هو يشتغل ويتعب ويزرع ارضه في الميعاد المحدد، يجيب لك ايه؟ السلعه اللي اتفقت عليها. ده بيع السلم. يبقى بيع السلم ده جاء عشان يفك ازمه ايه؟ القروض. لان اما يكون الناس ما عندهمش المقدره على انهم يقرضوا قروض حسنه يبقى يلجأوا لبيع السلم، ما فيهوش تحايل لحاجه تجاره وبيع، واحل الله الايه؟ البيع. يبقى بيع السلم ده كان لحل المشاكل الربويه نوع من الانواع. واتكلمنا عن عقد مقارب له في الدروس الماضيه، عقد الاستصناع اللي هو قال به الفقهاء المتاخرون وخرجوه على احكام شرعيه وعلى اصول شرعيه وعلى مقاصد عامه للتشريع. الاستصناع قريب برضه من السلم، بتيجي على واحد يكون مثلا في يده صنعه معينه يقدر يصنعها وتديله ثمن الشيء دوت، ويبدا هو يصنعه لك بمواصفات ايه؟ معينه، زي ما تيجي مثلا على مقاول ولا حاجه وتدفع له فلوس ويجي هو يروح بني لك شقه او يبني لك كذا او كذا في عماره او في بيت. دي من ضمن الانواع برضو والامور التي تخضع لاحكام المداينات. لكن بقى بيع العينه، ان واحد يروح يشتري سلعه من واحد هو مش قصده السلعه وعيد الفلوس، وبعد ما يشتريها منه بالاجل يروح بيعها له نقدا، والفرق الفلوس يبقى عليه ايه؟ كفايده ربويه. يعني يروح يشتري السلعه بكام؟ ب1000 جنيه مثلا، ال1000 ده عن طريق التقسيط، بعد كده يروح بيعها له هو فينقلب البائع مشتريا والمشتري بائع، وفي الاخر يروح بيعها له بسعر اقل ويروح واخد ال 800، يبقى كانه استلف منه 800 وهيسددهم 1000 بالايه؟ بالتقسيط. ده تحايل، ده اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في نهيه عن بيع بيعتين في بيع. كذلك نوع من انواع المداينات اللي بيعمله بعض الناس اللي هو التورط، ان واحد يشتري سلعه من السوق وبعد يشتريها بالاجل وبعد كده يشتريها يبيعها لواحد ثالث بعيد عنهم الاثنين بثمن نقدي بسعر مثلا اليوم، يبقى مثلا اشتراها ب1000 بالاجل هيبيعها لواحد ثاني ايه؟ ب800 او ب700، لان هدفه هو الحصول على الايه؟ وهذا لا يجوز للانسان الا ان كان مضطرا اليه كما ذكرنا ذلك في الدروس الماضيه. كل دي انواع من انواع المداينات، فيها حلال وفيها حرام. الحرام ما يعنيناش، يبقى اللي احنا بنتكلم عليه حلال، سواء بيع عجل او تقسيط او بيع سلم او قرض حسن. هيدخل في المداينات ولا لا؟ يدخل في المداينات. ايه دي بقى احكام المداينات ايه؟ قال يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين، ما انت خلاص اتعاملت معايا بقيت انت دائن وانا مدين، واحد فينا دائن والتاني مدين، يبقى احنا الاثنين تداينا بدين مش كده ولا لا؟ اللي هيبقى بذمتي او في ذمتك ده هيبقى ايه؟ دين. فقال اذا تداينتم، طب هو تداينتم هيؤخذ منها ان في دين، طب ربنا سبحانه وتعالى يقول بدين ليه؟ هو يعني اذا تداينتم بعين، ما هو لازم هيكون التداين بالايه؟ بدين. طب ليه القرآن الكريم بيقول بدين وذكرها؟ قال لك لانه لو ما ذكرهاش هيقول بعد كده، يشوف الاعجاز، الاعجاز في القرآن الكريم حتى في الاحكام التشريعية، يعني الايات المعجزة، العبارات اللي بتتكلم عن قضايا احكام شرعية فيها اعجاز على اعلى الدرجات التي لا ترقى اليه السنة الانس والجن على السواء، لانه كلام مين؟ كلام الباري جل وعلا. خد بالك، يعني انت لما تيجي تمسك كتاب قانون وحاول تقرأه هتجد مصاغ بعبارة شديدة جدا. لما تيجي تمسك القانون المدني مثلا، بنتكلم في باب الاموال، تعال امسك القانون المدني وحاول تقرأ فيه، امسك القانون التجاري وحاول تقرأ فيه نصوص القانون نفسها. حتى الجماعة اللي بيفسرون اللي اسمهم الفقهاء، فقهاء القوانين، ساعة ما يجوا يفسروا القانون اقرأ لغتهم وشوف الاسلوب بيتكلموا ازاي، لغة خشنة جدا، لغة خشنة جدا. طب واحد يقول لك يمكن ده قانون وضعي اركنه على جنب، تعال للقانون الاسلامي نفسه، تعال اقرا كتب الفقهاء في الاحكام الشرعيه، تعال امسك كده باب الربا وباب المدينات في كتاب المغني لابن قدامه وحاول تفهم، تعال امسك علل الربا في كتاب المغني او المجموع للامام النووي وحاول تفهم، حاول بقدر امكان انك تقرا صفحه وتفهمها، تجد العباره جديده. ليه بالاهم المؤلف كله انه يعمل ايه؟ انه يصوغ عبارات تؤدي معناها بالضبط. فاللفظه ممكن تؤدي الى ايه؟ جنوح في الفهم او شطط. فمن خطوره الامر اللي الانسان بيتكلم فيه ما بيلجاش للاسلوب الادبي. يبقى كلامه كله علم متزن، فبقى فيه صعوبه في الفهم حتى في الجمله. يعني لو جيت على امام من الائمه الكبار الذين يشهد له من الناحيه الادبيه، واحيانا يقولوا شعر ويكون شعر مفلق، ومع ذلك ساعه ما يجي يتكلم في الباب الاحكام التشريعيه تجد الاسلوب بتاعه ايه؟ صعب. تعال بقى على الايات القرانيه، الاعجاز موجود في كل ايه، مع ان اللفظه ممكن تغير الحكم تماما، ومع ذلك ما ينفعش لفظه تقوم مكان لفظه ثانيه. والجمل معجزه على اعلى درجات الاعجاز الذي تقطع دونه اعناق البشر جميعا والجن معهم على السواء كما قال الله سبحانه وتعالى. وتجد الايات وانت بتقراها ايات الاحكام ما هيش جافه زي كتب القوانين، لا، هتجد ان الاحكام وهي بتتكلم برضه بتتسلل الى حنايا صدرك، وبالايات بقدر الامكان بتجذبك جد اليها. يعني الآية برضو بتخاطب وجدان الإنسان، واتقوا الله ويعلمكم الله. شوف التعبير، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. آيات يحفظها الطفل الصغير، بعكس بقى القوانين وبعكس كتب الفقه، صعوبة تجد صعوبة في ايه؟ في التركيب الجمل نفسها، وتجد صعوبة جامدة جدا وانت بتقرأ تعريف من تعريف الفقهاء عشان تقدر تفهم ايه هو الرهن مثلا، او ايه هي المدينة، او ايه هو بيع السلم. هتجد ضبط الصفات والتعريف نفسه صعب جدا، شرح التعريف بتلاقيه اصعب من التعريف. يعني التعريف ممكن يتفهم بعد بصعوبة مثلا 10%، تلقى بقى الشرح والتعليق على الشرح ممكن يدخلك بعدم ايه؟ فهم التعريف من اصله. فهنا بيقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين. طب قال بدين ليه؟ لو حذف دين تعال بقى نشوف التعبير هيبقى ازاي. يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم الى اجل مسمى فاكتبوه. اكتبوه ايه؟ لازم يقول فاكتبوا الدين، مش كده ولا لا؟ يبقى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم الى اجل مسمى فاكتبوا الدين. العباره دي تساوي كلال العباره المذكوره في النظم القراني المعجز، يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فجاب بدين عشان تعود عليها ايه؟ فاكتبوه. شوف الاعجاز القراني. وطبعا في كلام لاهل النظم ولاهل اللغه ولأهل البلاغة في ذكر لفظ الدين. انتخبنا نوع من ضمن أنواع الإعجاز فيها لنذكره لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، لازم الأجل يبقى إيه؟ مسمى، يعني محدد في شهر كذا كذا منه، 14 شهر رجب سنة كذا، تتفق يبقى بتحدد إيه؟ الميعاد بدقة. طبعا ما قلناش يناير او اكتوبر لان المسلمين المفروض ايه؟ ما يبقاش لسانهم معوج او يرطن، لا، المسلم المفروض يتكلم بايه؟ بلغة العرب وبالشهور العربية، الشهور القمرية للقرآن الكريم اعتبرها ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. هنا يقول الله سبحانه وتعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، اجل مسمى يعني اجل محدد مكتوب مبين موضح، الى اجل مسمى فاكتبوه. امر الله تبارك وتعالى بالكتابة. ليه امر بالكتابة؟ لان انا وانت دائن ومدين، مش ممكن واحد فينا يموت، احتمال، احتمال الحق يضيع، ده سبب. سبب تاني، احتمال ان واحد فينا يجحد الدين، مش ممكن المدين يجحد الدين وقول ما فيش حاجة عليا، ايه اللي يثبت؟ احتمال. احتمال ثالث، بمرور الوقت ممكن ينسى ولا ما ينساش، مش هنقول ينسى اصل الدين، لكن هينسى شروطه، ممكن ينسى قدره، ممكن ينسى ايه اجله، الميعاد نفسه. يعني انا اتفقت معك هبيع لك سلعة معينة وهتدفع مثلا 100 جنيه بعد سنة، مش ممكن وانا بفضلك كانوا 90 والاخر اتفقنا على 100 وبيعنا على كده، اجي بعد كده بعد السنة اقول لك ده هم 90، مش ممكن ولا لا؟ يبقى هيحدث اختلاف ولا لا؟ فحتى لا يحدث خلاف بين المسلمين، حتى لا يحدث مشاحنات بين المسلمين، حتى لا يحدث انكار لاصل الدين، كل ذلك حافظ القرآن الكريم عليه وهو يعمل عملا تشريعيا تقطع دونه اعناق الامم جميعا. خد بالك الكلام ده نزل في وقت لا كان فيه قانون مدني ولا قوانين تجارية ولا حاجة من دي خالص، ونزل في امة امية لا تكتب ولا تحسب، خد بالك، وكأن الاسلام يريد بالامة التي نزل عليها القرآن. وقال الله تعالى هو الذي بعث في الاميين، الاميين سمي الامي امية نسبة الى ايه؟ الى امه، لان الامهات عادة لا يقرأن ولا يكتب ولا يعلمن ابناءهن القراءة ولا الكتابة، والله يقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. فسمي الامي ايه؟ امية، لانه ما يقراش ولا يكتب. الامة دي اسمها امية. قال هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ايه؟ ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعلمهم الكتاب، والكتاب من الفعل كتابة، واول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، مش كده؟ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، مع انه هو امي ويقرأ على امة امية. شوف الاعجاز. وتوالت الصور الاولى من نزول القرآن الكريم المكي في اوائل البعثة بعد نون والقلم وما يسطرون، قسم بادوات الايه؟ العلم والمعرفة، والطور وكتاب مسطور في رق، الرق اللي بيكتبوا عليه في رق منشور. يبقى القرآن الكريم حتى من اول وقت نزل فيه على النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلم الامة الايه؟ القراءة والكتابة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان امة امية لا نكتب ولا نحسب، ده بيقرر الواقع، لكن القرآن الكريم اراد ان يخرج الامة ايه؟ من اميتها، وان يعلمها القراءة والكتابة، لان المجتمعات غير المتمدنة، المجتمعات غير المتحضرة بالنسبة لامور المدينات مش هتكتب، لانهم اميين لا بيقرأوا ولا بيكتبوا. فكأن الاسلام بيرقى بهذه الامة لتكون في مصاف الامم المتقدمة، بل تكون رائدة لهذه الامم ومعلمة لسواها. فيقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. خد بالك من الجماعة اللي بيتكلموا عن الاسلام وان الاسلام ده امر قديم والقرآن دوت في العصور القديمة، عصور الوسطى، العصور المتخلفة. خد بالك، يجوا بقى ينظروا للقرآن الكريم وبيتكلم في امور التشريع، بيتكلم في احكام المال والاقتصاد، بيتكلم في احكام الجنائية، بيتكلم في احكام الدولية، بيتكلم في امور لا ترقى. خد بالك، فلاسفة العصور السابقة برمتهم لا يستطيعوا ان يتوصلوا الى الاحكام التشريعية التي جاء بها الله تبارك وتعالى وانزلها على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بل ولا فلاسفة العصور المتحضرة او التي يزعم اصحابها لها التحضر، وانما هي احكام عظيمة اختص بها كتاب الله الوحيد الذي هيمن على كل الكتب التي نزلت من قبله ونسخها. يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى ايه؟ فاكتبوه. فاكتبوا الدين، الدين يكتب بالامر، والامر دايما في علم الاصول اتعلمنا ان الامر للوجوب الا لو كان قرينه تصرف الامر من الوجوب الى الايه الند او الاستحباب، مش كده ولا لا؟ دي نقطة هنتكلم فيها لان بعض العلماء ناقشوها، نأجلها شوية لاخر الآية. قال فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل. كيفية الكتابة بقى تكون ازاي؟ قال وليكتب بينكم، في كاتب هيكتب. طب ليه ما يكتبش احد المتدينين؟ ليه انا وانت دائن ومدين؟ ليه ما فيش حد فينا يكتب؟ حتى لان اللي يكتب فينا ممكن يجور على حق الايه؟ الاخر. لو الدائن هو اللي كتب هيكحب صاحبه وربما ظلمه، والمدين لو كتب ربما تساهل، مش كده ولا لا؟ فقال وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فجعل الكاتب واحد ثالث، لا الدائن ولا المدين. طبعا الكلام ده خلي بالك اصبح دلوقتي في العصور المتحضره ناس بتعمله، اصبح في كاتب اللي هو المحامي بيجيبوه يكتب الايه؟ العقود. لكن احيانا بيبقى المحامي تبع الدائن فيكتب العقد بشروط مكحفة فيظلم ايه؟ المدين. هل ربنا ساب بيه؟ لا. قال ولا يضار كاتب ولا شهيد، زي ما هيجي. وقال وليكتب بينكم كاتب بالعدل، في عدل. ذلكم اقسط عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتبوا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش الامر يستأثر به احد الطرفين، وانما جعل كاتب يعتبر محايد لا بعده ولا بعده. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. طبعا رعى ايضا القرآن انه لما بيخاطب الناس ولهم فاكتبوه انهم كانوا اميين، فهيجي كاتب غيرهم برضه، ولكن الامر مقصود حتى ولو كان كل الناس قارئين كاتبين، مش كده ولا لا؟ وليكتب بينكم، ما قالش احدكم، اللي يكتب بينكم واحد بينكم انتوا الاثنين بالعدل. طب بالعدل ده متعلق بايه؟ ما هو بالعدل ده جار ومجرور في اللغه، لابد يكون متعلق بحاجه. متعلق بمين؟ باليكتب ولا كاتب؟ قال لك ايه الفرق؟ قال لك اختلف المعنى. لو قلنا بالعدل متعلقة بقوله ليكتب يبقى ليكتب بالعدل، يبقى بعد كده ان العدل المقصود به هنا ايه؟ تحت الكتابة يكتب بالعدل، يكتب ايه؟ بالعدل. يعني ما يحبش على حق الاخرين الاخر، يعني ما يجيش ينقص بالدين، فلو نقص بالدين هذا يضر مين؟ الدائن. ولو زود الدين اضر بالمدين. لو اجحف في الشروط ممكن يظلم احد الايه؟ الطرفين. فقال بالعدل. العدل ده ايه؟ الذي قامت عليه السماء والارض، مش كده ولا لا؟ العدل انه ما يظلمش. معنى ذلك علشان يكتب بالعدل لابد الكاتب يكون عنده ايه؟ زي ما بيقولوا ثقافة في مثل هذه الامور، مش معنى انه بيقرأ ويكتب وخلاص، لا، يكون الكاتب ده على علم بما سيكتبه، يعني رجل متخصص. يبقى وليكتب بالعدل، هيكتب بالعدل يبقى اهل للكتابة ولا لا؟ ما يكونش انسان لا علاقة له بهذه الامور ويجي يكتب عهد، ممكن يظلم واحد من الاثنين، لازم يكون على علم بهذه الامور. وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قدام. طب بالعدل لو كانت متعلقة بكاتب يبقى معنى كده ان الكاتب لابد ان يكون ايه؟ في صفة العدالة. الكاتب ما يكونش ما تجيبش مثلا واحد من الخمارة يكتب لكم عقد من الاثنين، مش كده ولا لا؟ ما تجيبش واحد مرتشد خليه يكتب، ما تجيبش واحد فيه صفات لا تنضبط فيه صفات العدالة وتخليه يكتب. يبقى لابد وليكتب بينكم كاتب بالعدل. يبقى بالعدل دي اما ان تتعلق باليكتب بالكتابة، واما ان تتعلق بايه؟ بصفة الكاتب. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. طبعا لما تكون الكتابة في بيئة الكتاب القارئون فيها قلة ومعظم الناس اميين، يجوا على واحد يقولوا تعالى اكتب لنا عقد مبايعة ويرفض، يبقى وقع في الاسم ولا لا؟ وبالذات انت عاجل يعني ايه الدعاء؟ الكلمة مش اللي هو. لكن لو في كتاب كتير وجيت تقول له لك والله انا مش فاضي ورايا معاد او ورايا مشوار او عندي بعض الظروف، يبقى في هذه الحالة ايه؟ هو في حل. لكن امتى يتعين لو لم يكن سواه؟ فقال ولا يأبى كاتب. لا يأبى يعني ايه؟ لا يمتنع، لا يرفض. ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. لا خد بالك، لا يأبى كاتب ان يكتب. احتاجوه مجموعة او اثنين من المتدينين، اثنين من المتدينين دائن ومدين، محتاجين حد يكتب لهم. يبقى الكاتب ده اللي يقول له تعالى اكتب لنا ما يرفضش. ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. كما علمه الله ممكن تكون بمعنى ولا يأبى كاتب ان يكتب كما، يبقى بيحدد طريقة الكتابة. يبقى الانسان لما يكتب يكتب ايه؟ كما علمه الله، اللي هو العدل برضه. يبقى معنى كده انه ما يكتبش بحيث يجور على حق احد المتدينين. يبقى يكتب بالعدل، يكتب كما امره الله وكما علمه الله. احتمال تاني ان كما علمه الله يعني ولا يأبى كاتب، ما ترفضش وتمتنع انك تكتب للناس المحتاجين اليك. كما ان الله سبحانه وتعالى انعم عليك وعلمك، لابد وان تؤدي زكاة الايه؟ زكاة العلم. كما قال اهل العلم لقارون واحسن كما احسن الله اليك. يبقى دي الايه شبيهه بيها، بيقول له ايه؟ ولا يأبى كاتب ان يكتب. تقبل ايه؟ ترفض ليه؟ تمتنع ليه؟ انت ما علمتش نفسك، ما تقولش اني اوتيتوه على علم عندي. من الذي علمك؟ الله. كما علمك الله لابد وان تؤدي زكاة ايه؟ علمك. ولا يأبى كاتب ان يكتب كما علمه الله. فليكتب تاني، بالك امر. فليكتب. مين اللي هيكتب؟ الكاتب. طب هيكتب ايه؟ اللي هيملى عليه. طب مين اللي هيمليه؟ قال لك وليملي للذي عليه الحق. ما هو في دائن وفي مدين. المفروض مين يا اخوانا اللي يملي؟ المدين مش الدائن. ما بتحصلش. احنا دايما اللي يملي ويكتب مين؟ الدائن. روح انت كده اتعامل مع اي حد من الناس، ما انت هتبقى مدين. ما هو انت مش معقول هتبقى انت دائن. هتروح بنك من البنوك هتبقى انت ايه؟ على قدر اهل العزم تأتي العزائم، مش كده ولا ايه؟ وتأتي على قدر الكريم المكارم. فانت لما هتروح تتعامل مع الدائن وانت مدين، كل الشروط هو كاتبها وبيطلع لك العقد من عنده مطبوع، مكتفك من كل النواحي بحيث ما تقدرش تفلفص، ويكتبك شيكات ماشي، ويكتبك عليها كمبيالات، مش كده ولا لا؟ وتقر 20 مرة. بيكبلك وبيكتبك. لا شوف القرآن بيقول ايه؟ وليملي للذي عليه الحق المدين. طب ليه الدائن؟ اللي قالك لان الدائن لما يكتب المدين في موقف ضعف، ساعة ما الدائن يقول مش هيقدر يتكلم، يقول ايه؟ الحمد لله. ما هو اذا كان الدائن مقرض مديني فلوس قرض هيبقى اقوى مني. اذا كان هو تاجر واداني سلعة وانا ايه؟ اللي عليا الفلوس، هقول الحمد لله ان راضي يديني حتى ولو اجحفني في الشروط، وابقى مش راضي من جواي بس خايف، لان لو رفضت يقول لي غيرك كتير، مش كده ولا لا؟ فبيبقى موقف المدين ضعيف، فربنا اداله سلطة الاملاء عشان مش هيملي غير الحاجة اللي هو ايه؟ راضي عنها ومتفق عليها. هتقولي طب ممكن يكون المدين ده، المدين نفسه في مركز قوة في بعض الاحيان، او يكون فيه صفات تجعله يكحف الدائن. ما هو القرآن ما وقفش جنب الضعيف بس، ان يكن غنيا او فقيرا ايه؟ فالله اولى بهما، مش كده؟ الحق حق. فقال وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يبقى يتق الله لتكن تقوى الله الغاية المنشودة. فبيقول هنا ايه؟ وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه. وشوف ما قالش وليتق الله وخلاص، لا، الله ربه. الله باسم الله الاسم العظيم الذي يستوجب توحيد الالوهية. في هنا ايه؟ تخويف ليك وترهيب ولا لا؟ طب وربه في ترهيب، بيذكرك بالرباية، تربيته ليك توحيد الخالقية او الايه او الربوبية. فهنا بيقول ايه؟ وليتق الله ربه. فكأن الاثنين دول فيهم ترغيب ليك وترهيب. ولا يبخص منه شيئا، ما يبخص يعني ما ينقص حق الايه الداء، ولا يبخص منه شيئا. بعض المفسرين قالوا لا، ده المقصود وليتق الله ربه الكاتب، فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخص منه شيئا، هذا المقصود الكاتب. قال لك هو الكاتب لو احنا ظننا فيه عدم العدالة او عدم الكتابة بالعدل، هيعمل حاجة من الاثنين. ممكن يكون جاي مع الايه؟ مع المدين فينقص، واحتمال يكون مع الدائن يزود. فكون ان الايه تقول ولا يبخص منه شيئا، مين اللي من مصلحته يبخص؟ المدين. انه ينقص ليه؟ المدين، مش كده ولا لا؟ فيبقى ولا يبخص منه شيئا، دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن لو يعملها مين؟ المدين لمصلحته. لكن الكاتب في جميع الاحوال ممكن مرة يبخس ومرة ايه؟ يزود. يبقى معنى كده ان الكلام ده دليل على ان وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، الكلام ده لمين؟ للمدين اللي بيملي. فليكتب وليملل، يملل يعني يملل. وجاءت في القرآن الكريم باللام المشددة يمل هو، زي ما يقول ايه؟ فان كان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل، مش كده؟ باللام المشددة. ممكن يجي يملي من الاملاء، وجاءت في القرآن قراءتين، يعني جاءت بالمعنيين في القرآن، وقالوا اساطير الاولين اكتتبها فهي ايه؟ ما قالش تمل، لا، تملى عليه بكرة واصيلة. فليكتب وليمل للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فان كان الذي عليه الحق سفيئا، خد بالك الآية مش سايبة حاجة ابدا، مش سايبة اي امر من هذه الامور. طيب لنفرض ان الرجل اللي بيبلي عنده عذر ما يخلوش يملي، اللي هو المدين اقرص، مش ممكن؟ احتمال انه يكون مريض، احتمال انه يكون جاهل بامور البيوع، هيملي ايه؟ امكانياته ما تسمحش ان يملي عقد. مش بتحصل احيانا بعض الناس بيكونوا بصوا احد البسطاء لو ملى العقد؟ قال فان كان الذي عليه الحق سفيها، السفيه ده ضعيف الايه؟ العقل. سفيه، وهيجي شرح السفيه في تفسير سورة النساء بإذن الله، وقدر في أوائل سورة النساء. فإن كان الذي عليه الحق سفيها، ضعيف الرأي، ما يقدرش يعني ما يعمل، حتى بيعه وشراءه ممكن يقبل فيه. وكان في بعض الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم بيخدع دايما في البيوع، وعاش النبي بعده 130 سنة. راح اهله واولياءه قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ان شيخنا هذا، كبرنا ده ابونا، يخدع دائما في البيوع، احكر عليه. فنظر اليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وكان من الصحابة الذين شاهدوا الايه؟ الغزوات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتري ولا تبع، ما تبيعش ولا تشتري. قال له لا استطيع ان اصبر على البيع والشراء. شوف رحمة النبي عليه الصلاة والسلام والمجتمع ما يبقى فيه اخواننا تراه. شوف بقى قال له ايه؟ قال له خلاص لما تيجي تشتري او تبيع، رحت السوق تشتري، قل للبائع اشتريت منك كذا ولا خلابة، يعني ولا خداع، الخلابة اللي هي الايه؟ الخديعة، ولا خلابة، وانا بالخيار 3 ايام، يعني اختار 3 ايام، يرجع في البيعة يا مرجعش. يروح يشتري السلعة ويقول للراجل لا خلابة، وبيخدع دايما يخموه، فيرجع على طول السلعة بمية شراه ب30، شراه هو ب150 او ب200، يروح لاولاده يروحوا يرجعوا السلعة يقولوا له ايه؟ الراجل اشترى وباع وانتهى الموضوع، مش كده ولا لا؟ فراحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم احجر عليه. فلما قال له، قال له لا اصبر على البيع، قال له طب ما تشتري قول لا خلابة، لا خديعة. فيروح الرجل يشتري ويقول هذه الكلمة، يجي بعد كده يروح لاولاده يلاقوا السلعة ايه؟ ما تستحقش، يقولوا رجعها، يروح يرجعها. يقدر الراجل يقول له حاجة؟ او فترة التلات ايام يقول له قلت لك لا خلافة. ولما جاء بعض البائعين في زمان عثمان بن عفان رفض هذا الكلام، مر عليه بعض الصحابة فقال هو فلان الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اشتريت ولا خلابة، والزموا البائع بايه؟ بهذا البيع او هذا الشرط. معنى كده ان في بعض الناس ما بتبقاش عندها امكانية التعامل الجيد مع البيع، فممكن يغبنوا، ممكن يغرر فيهم. فبيقول فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو. السفيه ضعيف الرأي اللي ما يعرفش يتعامل مع الناس، ممكن يكون محكور عليه. سفيها او ضعيفا، ضعيف زي ممكن يكون صبي صغير وراح يشتري له مال، يعني يتيم له مال وملوش اب، فهو صاحب المال وفي نفس الوقت مش يقدر يباشر البيع والايه والشراء. او كان كبيرا في السن او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو، ممكن يكون غايب مسافر فمش حاضر مجلس البيع، وممكن يكون اخرس ما يقدرش يتكلم، مش كده ولا لا؟ في بعض الموانع اي مانع يمنع. طب مين اللي يملي؟ ما سابهاش الشرع. قال فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل. الوطي او الولي اللي هو يقوم بشأنه يروح هو يملي، او وكيله ولو مسافر مش هيبقى ليه ايه ولي، او مش هيبقى ليه عليه وصي، ده رجل رشيد الوكيل بتاعه يقوم هو بالايه بالاجراء. فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فان كان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو يعني يملي فليملل وليه بالعدل. طب ليه ما قالش وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا؟ لان اللي يبيع دينه بدنياه اكثر من اللي يبيع دينه بدنيا غيره، مش كده ولا لا؟ فالولي مش هيحط حاجه في جيبه ولا لمصلحته. فقال عنه لانه اصبح وكيل زي الكاتب، قال وليملل وليه ايه بالعدل، فجعله في منزله الكاتب. فهيملي لانه المفروض ملوش مصلحه، والمفروض في المجتمع المسلم ما ناخدش الناس بالتهم، والمفروض ان الذين يبيعون دينهم بدنياهم هم اللي موجودين. لكن واحد يبيع دينه بدنيا غيره، تبيع دينك واخرتك ومش هتستفيد حاجة، وانما سيستفيد واحد جارك. ده لو وقع هذا في الناس يبقى انسان ايه؟ هو اللي سفيه وعايز يعبر عليه، مش كده ولا لا؟ والله كتروا في الزمان ده. فهنا بيقول ايه؟ ولا فليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه. فان كان الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمله فليملل الولي بالعدل واستشهده. يبقى عهد هيتكتب بين الدائن والمدين، وعرفنا شروط الكتابه. قال لك واستشهده، نجيب اثنين شهود يشهدوا، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. استشهدوا يعني اطلبوا الشهاده، استشهدوا استشهد الفهم اللي جاي ايه؟ استفعل استفعال، مش كده ولا لا؟ فيها طلب. استشهدوا شهيدين، اثنين من الرجاله يبقوا ايه؟ يشهدوا. وطبعا الشهود في الاسلام لابد يكونوا عدول ولا شهود زور؟ شهود عدول، مش اي حد عندنا يشهد. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، رجالكم تعود على مين؟ يا ايها الذين امنوا. يبقى ما ينفعش من مله ثانيه، مش كده ولا لا؟ الا في حاله واحده هتيجي في سوره المائده، اللي هي اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان. الآية اللي في سورة المائدة بتتكلم عن حالة صعبة جدا، حالة نادرة، واحد في السفر وحضرت الموت عايز يوصي وعايز يكتب مش لاقي حد مسلم، فهيجيب اثنين ولو من ايه؟ من غيركم، مش كده ولا لا؟ ده حكم تاني استثنى لحالة خاصة، ظرف خاص. لكن هنا ده بيع وشراء سوق اسلامية في مجتمع اسلامي، ايه اللي يخلينا نحتاج لغيري؟ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين ايه سبيلا. فقال الله تعالى هنا واستشهدوا شهيدين من رجالكم يا مؤمنين فان لم يكونا رجلين. طب اكتر جينا في الحالة دي كنا ندور على اثنين شهود بلقيناش، لقينا شاهد واحد نجيب اثنين امرأتان يشهدوا مدى الرجل الايه المفقود. فقالوا استشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين. ما قالكش خلاص فاضت البيعة ومش هينكتب العقد، قالك لا وما تقدرش الشهادة، قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. انصار بقى تحرير المرأة مش عاجبهم الكلام ده، يقول لك ازاي الاسلام يجعل شهادة الراجل بشهادة اتنين ستات، وتيجي واحدة تقول كلمة غريبة جدا او واحد بيجاملها. كان بيسميهم الشيخ احمد شاكر قديما رحمة الله عليه انصار النسوان، كان يكتب في المقالات كده انصار النسوان. حقيقي تبتجد احيانا بعض الرجال متخصصين في الدفاع عن قضية المرأة اكتر من المرأة نفسها، ملكيين اكتر من الملك. فهنا بيقول ايه احد هؤلاء جابوا يعني فلانتي الفلانية، واشار الى واحدة من الكبار جدا في الصحافة، فلانتي الفلانية شهادتها بنص شهادة الجواب بتاع عمارتي. طب ما احتمال تكون هي اصلا لا تصلح للناس في الشهادة دي، ما قالك ممن ترضون من الايه من الشهداء. دي العدالة، بد يكون في عدالة، والعدالة دي بقى تعالوا نبص عليها في كتب الفقه واحنا نشوف والله ما يطلع حد ينفع للشهادة للرجالة ولا حريم. شروط الشهادة صعبة، كل واحد يكون عدل في شروط العدالة اللي ينفع ان يكون فيها شهادة. مش اي واحد كده على باب المحكمة بتدخله وتديله ربع جنيه زمان يعني يدخل يشهد، لا. فقال ايه فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء. خد بالك ممن ايه ترضون يا ابني. طب هما مين؟ انهي مجتمع يا ايها الذين امنوا اللي يرضوا؟ طبعا الحكم ده بيتكلم ايام ان كانت المرأة لا تحتاج الى الخروج من منزلها من اجل الحصول على لقمة العيش. كان مجتمع الرجل هو اللي بيحوط المرأة بالعناية الكافية، لكن لما حدث تحلل معين في المجتمعات الغربية والرجل اراد ان يخرج من هذا التكليف ويخلي المرأة هي اللي تصرف وهي اللي تشتغل وهي اللي تعمل، ممكن هو اللي يقعد يشتغل في البيت. الامور دي لما انتكست المعايير واصبحت المجتمعات مجتمعات منحلة، بدأ الناس يستوردوا هذا الكلام في المجتمعات الاسلامية، ولما استوردوه بدأ بعضهم ينقم على الاحكام التشريعية، والذين يريدون ان يعيشوا تابعين للقرآن او يظنون ذلك وفي نفس الوقت اذنابا للغرب يريدون ان يلووا اعناق النصوص ليا يلويها عشان تسير العصر. طبعا النصوص اصرح واعظم من ان تمسها يد هؤلاء المحرفين. الآية بتتكلم عن مجتمع المرأة في مصونة، المرأة في متعففة، المرأة في مكرمة مش مهانة، لان دايما يا اخواننا اللي يتكلم عن حرية المرأة وعايز المرأة تخرج وتشتغل وتعمل وتنطح الرجل وتبقى قاضية من باب يا ليتها كانت القاضية، تبقى نايبة من النوايب، كل اللي بيسعوا اليه ده كله خد بالك بينال من كرامة المرأة، بينال من تشريف المرأة، عايزين المرأة شهادتها بشهادة راجل. طب القرآن الكريم لما اتكلم عن شهادة المرأة في الاسلام جعلها في بعض الامور ملغية تماما ومهدرة، ما تشهدش خالص، شهادتها ما تساويش شهادة اي حد. احضر شهادة المرأة في النواحي الجنائية، نواحي الحدود، يعني واحد سنة وعايزين نقيم عليه الحد، واللي هيشهد عليه كام؟ اربعة. بقى المطلوب الشهادة هنا كام؟ اربعة. ما زعلش الرجالة ولا اقاموا ايه؟ ثورة ولا مظاهرة. انا اربعة. طب ينفع تمن ستات؟ ما ينفعش. ليه؟ ده اوتوبيس ده ولا ايه؟ ما ينفعش تمن نساء. ليه؟ لان المرأة المفروض نسمو بها سمى بها الشرع وابعدها عن دائرة الايه الجنائيات. تروح تشهد هذا الامر وتقول انا شفت واحد يجامع امرأة ويبدأ القاضي يفرق بينهم ولا طب شفت ايه بالضبط، طب كلمت ايه، ترضى المرأة من نفسها بهذه المهانة؟ الاسلام كرمها في حد يبقى الحدود والجنايات بعدها. لان الشاهد يا اخوانا عموما الشاهد بيتعرض لايه؟ هيتعرض لمشاكل. هو انت لما تيجي تشهد على واحد وخش السجن مش ممكن لما يطلع بعد كده ينتقم منك؟ يبقى الشهادة هتعرضك لمسؤولية ولا لا؟ يبقى الشهادة يا اخوانا حق يسعى اليه الانسان فتسعى الى المرأة، ولا الشهادة دي واجب المفروض ان الانسان يفر منه ان امكن؟ واجب. لو وجدت انت فرصة انك تهرب من اداء الواجب ده ان كان تكليف عليك شاق فلتفعل. جاء الشرع وابعد المرأة من هذه المجالات كتكريم الله وصيانة، ولا تقول ده حق ليه لازم اسعى اليه؟ حق ايه ده؟ تكليف اراح الله المرأة منه فاسقطه عنها. قلت اسقطه عنها اراحة ليها، يبقى تخفيف عليها ولا هي تسعى عشان تتعب نفسها؟ خد بالك. وفي بعض النواحي اعتبر شهادة المرأة وما اعتبرش شهادة الراجل. زي ايه؟ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحام. الست اللي تقول الحد جالي، يبقى في الامور النسائية المرأة شهادتها الوحيدة، الراجل ما ينفعش. وفي الامور المالية شهادة الرجل باثنين. وفي الامور الجنائية شهادة المرأة مقدرة تماما. يا اخوانا التشريع ده من لدن مين؟ حكيم خبير سبحانه وتعالى. والله لنا ولا فلان ولا الشيخ العلاني ولا الامام مالك هم اللي عملوا الاحكام دي. اللي عمل الاحكام دي هو اللي خلق الانس والجن وخلق المرأة وخلق الذكر، مش كده ولا لا؟ هو اللي شرع هذه التشريعات. واحنا كمسلمين مش مطالبين بان احنا نتنازل عن ايه؟ حكم من الاحكام قيده الملة. القضية فيها قضية ايه؟ يا اسلام يا ايه؟ يا كفر. يا تاخده كله وتكفر بكله، مش كده ولا لا؟ فقال الله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. يبقى لابد في شروط يكون الدائن والمدين يرضاهم. ما تجيبش واحد ممكن يكون تقي وراجل طيب بس يكون عدل واحد من الاثنين، التاني هيرفض ان يكون شهيد، مش كده ولا لا؟ ممن ترضون الدائن وممن ترضون كمسلمين، يعني تتحقق فيهم صفات الايه؟ العدالة المطلوبة في الشهادة. فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. احطب ليه ربنا جعل شهادة المرأة بنص؟ هي المرأة نصف الرجل؟ المرأة نصف الرجل؟ قال لك لا، مين قال الكلام ده؟ المرأة في امام الاحكام التشريعية تساوي الرجل، مش كده ولا لا؟ في احكام التكليف في الحقوق، ولكن في بعض الامور جعل الشرع المرأة فيها على النصف من الرجل. ده قضية الميراث وهتيجي بصورة النساء وهنقول الاسباب. لا لكي ندافع عن ديننا، فديننا ليس بحاجة الى ان يدافع عنه احد، وانما الله هو الذي يدافع عن الذين امنوا. احنا اللي في حاجه الى دفاع الله تبارك وتعالى، لكن قران الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام مش محتاجه حد يدافع عنها. لتقبل او لترفض، قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولا يملك احد ان يتنازل عن شيء من الدين. اصحاب الباطل هم اللي قدموا ايه؟ تنازلات. لكن اصحاب الحق ايه؟ يقدموا تنازل لهم. هم مالكين للحق ولا الحق هو الذي يملكهم؟ فكيف نقدم نحن تنازلا لا نملك هذا؟ فقال تعالى: فان لم يكن رجلين فرجل وامرأتان من الشهداء ممن ترضون من الشهداء. اللي علل ربنا ما بيسدش الامور، قال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. ان تضل، تضل يعني تنسى، فتيجي ايه؟ زميلتها تذكرها. زميلتها واحد يقول لك الله، طب هي الستات بتنسى والرجاله ما بتنساش؟ قال لك ما هو الاسلام لما بيتكلم بيتكلم عن مجتمع المراه فيه مصونه مش مبتذله، ما بيجملوش بيها الشوارع، ما بتشاركش في تجميل الشوارع، مش موجوده في كل مكان بتخرج بتلاقيهم اكتر من الرجاله. لا، يعني عددهم يعني الشريعة جعلتهم مكرمين وتبقى مصونة، فمش هتدخل في البيع والشراء الا نادرا. فبناء عليه انت لو جيت شاهدك في قضية انت ما اختلطتش بيها قبل كده تبقى الامر بالنسبة لك ايه؟ صعب عليك كده ولا لا؟ صعب عليك انك تتذكره بحذافيره. ولذلك الشاهد في كل حاجة المفروض يكون والافضل ان يكون من اهل الايه؟ هذه الصنعة او اهل الفن، عشان يبقى مستوعب الكلام اللي بيتقال، مش كده ولا لا؟ لكن هي المرأة بعيدة تماما عن مجال المال والبيع والشراء وفن البيع والشراء، فدي هتجيبها تشهد على ايه؟ وبعد كده لما يحدث خلاف تيجي تشهد على اركان العهد وعلى الشروط اللي موجودة في العهد، ما مش مستوعبة كل الكلام. فقد ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. يبقى حتى ولو وجد بعض النساء متمكنين جدا في النواحي المالية فده ليه ملوش حكم الايه؟ الاغلب، ولكن ليه حكم الايه؟ النادر او الاستثناء. فقد ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. النظم هنا العلماء بيتكلموا فيه من ناحية طيبة جدا، بيقول لك ايه؟ ام تضل احداهما فتذكر احداهما، ده مش تكرير، تكرار ولا مش تكرار؟ قال لك كان الاولى يقول، وهذا لا يجوز والعياذ بالله، ان تضل احداهما فتذكرها الايه؟ الاخرى. يبقى اختصر، مش كده ولا لا؟ اختصر. قال لك لا، بعض العلماء قال ان تضل احداهما يعني احدى الشهادتين، لان الضلال المقصود به هنا الايه؟ الضياع مش النسيان. لان الضلال كفي القرآن الكريم لا يضل ربي ولا ينسى، الضلال عكس الايه؟ غير النسيان. فقالوا الضلال بمعنى الضياع. وبناء عليه يبقى ان تضل احداهما يعني تضيع احدى الايه؟ الشهادتين. فتذكر احدى المرأتين الاخرى. ده قول ولكنه قول ضعيف. ماشي؟ ان تضل احداهما احدى الشهادتين تضل وتضيع عن احدى المرأتين فتذكر احداهما الاخرى. يبقى احدى الاولى المقصود بها ايه؟ الشهادة. واحدى الثانية المقصود بها مين؟ المرأة. ولكن القول الذي عليه جماهيرة المحققين ان احدى دي على المرأة ودي على المرأة. طب ليه كررها؟ قال لك لانه لو قال ان تضل احداهما فتذكرها الاخرى يبقى الضلال هيجي من واحدة بس، والتانية ناصحة اوش. لكن الاية راعت ان الاثنين هيكملوا شهادة بعض، دي تنسى بند والتانية تنسى بند، دي تذكرها بده ودي تذكرها بده. فقال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. خد بالك، يبقى معنى كده ان إيه؟ ولذلك القاضي لما يجي في هذه القضية ويجي الشهود، لو اتنين رجالة يعمل ايه؟ يفرق بين الاثنين، وده يقول شهادته وده يقول شهادته، لو تعرضوا يسقط شهادة الاثنين، مش كده؟ لكن لما يجوا المرئتين يجمع الاثنين مع بعض، لانهم الاثنين بيكملوا ايه؟ نصاب واحد. ويقول لي دي تشهد ودي تكمل لها. بعكس شهادة الرجال. فقال ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. بعضهم قال فتذكر يعني تجعلها ذكر. يعني هي انثى. فلو نسيت الثانية تذكرها فتذكر مش من نسيان، او عكس النسيان بمعنى الايه؟ تجعلها ذكر. هذا طبعا كلام ايه؟ تخريب. ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. دعوا لايه؟ للشهادة لتحملها ولا لادائها؟ ما الشهادة الشاهد هندعوه، ممكن اقول لك تعالى اشهد على العهد وهو بيتكتب، ده اسمه التحمل. ممكن ترفض، انت مش ملزم، مش كده ولا لا؟ وممكن ما يكونش فيها الا انت، هيبقى ملزم انك تشهد، زي برضو قصة الكاتب. يبقى ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. للتحمل احتمال. طب تحملتم الشهادة وجيت طلبتكم في المحكمة تشهدوا، ما انتوا اللي ماضيين، ترفض. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا لاداء الشهادة. يبقى للتحمل قول ولاداء الشهادة قول لبعض المفسرين، ولهما معا قول للبعض كالحسن البصري. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا، تسأم بمعنى تمل، ولا تسأموا ان تكتبوا، تكتبوا الدين صغيرا او كبيرا الى اجله. ما تسأمش يعني ما تملش انك تكتب الدين سواء كان صغير او كان ايه كبير الى اجله مؤقت وقت. ولا تسأموا ما تملوش. واحد يقول طب بدين صغير هيترتب عليه مشاكسات ومشاحنات بينك وبين اخوك المسلم في المستقبل. يبقى لابد ان احنا ايه نكتب. ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا الدين او كبيرا سواء مليون او 10 جنيه الى اجله. ذلكم اقصد. ذلكم اسم اشارة بيعود على ايه؟ طبعا المخاطب المسلمين. المخاطب المسلمين المؤمنين يا ايها الذين امنوا. ذلكم يا مؤمنون اقصد. اقصد يعني ايه؟ اعدل. اقصد عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا. طب ايه هو الاقصد واقوم للشهادة وادنى؟ قالوا يعود على اخر مذكور اللي هو الكتابة اللي هو الشهادة. الشهادة لا. ذلكم الشهادة. اخر حاجة كانت مذكورة ايه؟ ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا. مش كده ولا لا؟ يبقى ذلكم ايه؟ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا. مش معايا. اخر مذكور الكتابة اللي هي ايه؟ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله. مش كده ولا لا؟ احتمال يكون بيعود على كل الايه اللي فات اللي هو الشهادة والايه والكتابة. ذلكم اقصط عند الله واقوم للشهادة. يقولوا طب لا مش هيدخل فيها الشهادة. ليه يقولوا اقوم للشهادة؟ اقول لك لا ممكن يكون بيتكلم واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكن. شروط الشهادة دي حددها باستطابة لتكون اقوم للشهادة. مش كده ولا لا؟ عشان الشهادة تكون قائمة على اسس ايه؟ سليمة. ذلكم اقصد. اللي حصل ده كله اللي ربنا امركم به اقصد يعني اعدل عشان تقوموا بشريعة العدالة اللي ربنا تبارك وتعالى امر بها. اقصد اعدل عند الله واقوم يعني امر دين. الامر الثاني واقوم للشهادة. اقوم للشهادة الاسس اللي قامت عليها الشهادة هتجعل الشهادة قائمة مقامها الحقيقي وتأدي وظيفتها في المجتمع. طب الكتابة هتفيد الشهادة بايه؟ الراجل شاهد. قال لك واقدر دلوقتي ان احنا ادينا بدين لمدة 3-4 سنين. وجاي اخواننا الشهود ماتوا. الصك اللي مكتوب فيه العقد مش ممكن هو اللي يقوم بهذا الامر ويبقى محفوظ لان ممكن حد يموت. حتى الشهود ممكن يموتوا. فيبقى العقد موجود. فالعقد اللي بيبقى موجود يبقى اعدل واقوم للشهادة. مش كده ولا لا؟ كذلك مش ممكن العقد يستغرق المدة بتاعته 10 سنين او يحدث خلاف بعد 10 سنين. يكون الشهود نسيوا حتى لو شافك مش فاكرك. مش بتحصل؟ واحد شهد على عقد وجيت بعد 10 سنين بتستدعيك الشهادة. هيشهد على ايه وفاكر؟ ما بقتش بقى ايه ان تضل احداهما المرأة. ده الراجل نفسه هينسى. طب الحل؟ اروح مديله العقد واقول له اقرا. مش ليه امضيتك؟ امضي. يبدا يفتكر ويبدا يشهد. يبقى عنده مستند هيشهد عليه. فقال ذلكم اقسط عند الله واقوم ايه؟ وادنى الا ترتابوا. اقوى من الشهاده. يبقى الشهاده تقوم بحقها كوظيفه. وفي نفس الوقت ادنى اقرب الا ترتابوا من عدم الريبه. الريبه في ايه؟ في الوثائق. والريبة في الشهادة بتاعت الشهادة. مش ممكن انا استريب في شهادة الشاهد؟ يبقى المكتوب ده ايه؟ هقول لك هو خط الراجل اهو ساعه لما كتب الكاتب وادي 2 شهود وانت معاك نسخة من العقد وهو معاه نسخة من العقد. وادنى الا ترتابه. مش كده ولا لا؟ ذلكم اقصد عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابه. كل الامور دي ممكن تقول دي صعبة. طب البيوع دي المكتبات دي الكتابة والشهادة دي مأمورين بها في انهي بيع؟ قال لك البيع الآجل اللي هي المدينات. طيب حكم البيع الثوري بتاع السوق اللي واحد يروح يشتري ويجيب ويكتب ويعمل. قال لك الا ان تكون تجارة حاضرة عين بعين. يعني بتبيع وتشتري. ياخد تاخد سلعتك وتديله الفلوس. الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. يعني هاتوا خد هاها وها. مش كده؟ تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوها. يبقى ربنا رفع عنك الحرج في الايه؟ في الكتابة لما يكون بيع حاضر بيع منجز مش كده؟ الا ان تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوا. كله يرفع الجناح يبقى لو كتبت يبقى ايه؟ افضل مش كده ولا لا؟ كله انه رفع الجناح يعني جعلها رخصة، لكن لو كتبت هنبقى في مصاف الامم المتقدمه بتكتب كل شيء حاجات محفوظه في حفظ. تخيل لما الكلام ده يتقال من 14 قرن من الزمان لامه اميه لا تكتب ولا تحسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده معنى كده انه بيرتقي بالامه ولا لا؟ فبيقول لهم فلا جناح عليك حتى البيع وبيشتري في السوق بالمقايضه يكتب ويخلي له سجلات جايز يحتاج لها في يوم من الايام مش كده؟ فلا جناح عليكم الا تكتبوها. بعدها يقول واشهدوا اذا تبايعتم. طب احنا مش هنكتب في البيع الحاضر المنجز مش هنكتب، طب في احتمال يحدث خلاف ولا لا؟ مش جايز يحدث خلاف بعد 3-4 ايام؟ ما هي سلعه منجزه مش ممكن يحدث خلاف برضه في هذه السلعه المنجزه؟ مش جايز يحدث اي منازعه بين البيع والشري؟ قال لك يا ريتك تشهدوا واشهدوا اذا تبايعتم في البيع المنجز او بيع ايه؟ الاجل في المدينات. واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد. احنا اتكلمنا عن الدائن والمدين، والدائن والمدين المفروض ما يظلموش، والمدين هو اللي يملي، ولو كان علي الذي عليه الحق سفيا او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو فليملي الولي بالعدل. وقال للمدين ايه؟ وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. يبقى كل دي كلها حصنات وضمانات لعدم ايه؟ الخروج على الشرع بين الدائن والمدين، مش كده؟ طب الكاتب والشاهد بقى. قال الله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. لا يضار دي اصل وضعها. لا يضارر او ولا يضارر، ودي كنا اتكلمنا عليها في قول الله تعالى: لا تضار والدة بولدها. التركيب ده كده لا تضار او لا يضار اصله اما يتفك يبقى مشترك، فعل مشترك من الاشتراك اللغوي في اللغة العربية. فلا يضار تتفك تبقى لا تضارر ولا تضارر، ودي لها معنى ودي لها معنى. الشافعي يجيز استخدام المشترك في ايه؟ في معنيين، في المعنيين الاثنين ممكن. فلو حصل يبقى ده دفاع ربنا سبحانه وتعالى بيحافظ على حق الكاتب والشهيد وفي نفس الوقت بيأمره، لان لا يضارر كاتب ولا شهيد. الامر ده لمين؟ للكاتب والشهيد ما يضروش. لا الشاهد يضر في الشهادة ويخون ويكتم الحق، ولا الكاتب يكتب خطأ بحيث يظلم احد الايه؟ طرفي التعاقد. واضح؟ لو قلنا لا يضارر يبقى ده نهي لمين؟ للدائن والمدين انهم ما يضروش الكاتب ولا الايه؟ ولا الشهيد. يبقى لا يضار دي تتفك بمعنى ايه؟ لانها مشترك زي القروء مش كده؟ وزي الليل اذا ايه؟ عسعت اقبل واكبر بمعنى مش كده؟ والعكس ده. فهنا بيقول لا يضار المعنيين موجودين. ان اخذنا لا يضارر يبقى نهي لمين؟ للكاتب والشهيد عن انهم ايه؟ يضروا سواء في الكتابة او في الشهادة. لا يضارر هيبقى المقصود بها مين؟ عشان ما تظلم ما بيحصل، والشاهد يندم على انه راح يشهد ويندم على انه دخل المحكمة ويمسكه دوت ويقعد ده يهزم فيه ويقعد ده يقول له ويقعدوا يتهموه. ربنا قال لا يضار كاتب ولا شهيد. ده راجل جاء متطوعا لعمل عمل محدد، حتى لو الكاتب خد اجر عليه ما تضروش. وفي نفس الوقت واحد تيجي كثير من الناس كرهوا الشهادة، بحيث لو جيت تقول له تعالى اشهد يقول لك انا اخش محكمة واتبهدل واتعرض للجهالات. فربنا يقول لا يضار كاتب ولا شهيد. طب لو حدث وان تفعلوا فانه فسوق بكم. يبقى لو حصل يبقى فسوق. فسوق يعني كلمة فسوق؟ يعني فسق. طب ايه هو الفسق؟ الخروج على شريعة الله. يقال فسقت الزهرة لو خرجت من ايه؟ كمامها. الخروج. ولذلك الفسق فيه فسق اكبر اللي هو الكفر، وفي فسق اكبر اللي هو ارتكاب الايه؟ الكبائر. ولذلك يقول الله تعالى عن ابليس في الكفر الاكبر او الفسق الاكبر إيه؟ الا ابليس كان من الجن ايه؟ ففسق عن امره. وفي نفاق اكبر ونفاق اصغر، وكفر اكبر وكفر اصغر، وشرك اكبر وشرك، مش كده ولا لا؟ النصوص الشرعيه اللي قالت الكلام. فهنا بيقول وان تفعلوا فانه فسوق بكم. فسوق، اللي ضر في الشهاده فاسق، اللي هيخون في الكتابه فاسق، مش كده ولا لا؟ اللي هيجي يظلم كاتبا او شهيد فقد ارتكب ايه؟ مفسقا، مفسقا، مش كده؟ فقال وان تفعلوا فانه فسوق بكم. واتقوا الله، الامر للكل بقى، اتقوا الله، كاتب وشهيد ونساء ورجال ودائنين ومدينين، واتقوا الله ويعلمكم الله. تتقي الله ويعلم، طبعا واتقوا الله معطوف دي جملة، امر التقوى الله ويعلمكم الله جملة تانية ايه؟ خبرية. بعض الناس بيفهموا الآية دي خطأ، يقولوا ايه؟ تيجي تقول له يا عم تعالى اقرأ، يا عم تعالى احضر درس علم، يقول لك يا عم واتقوا الله ويعلمكم الله. دي خيبة، مش كده ولا لا؟ يعني واحد يجي يقول لك انا اتقي الله يعلمني الله ويستشهد بالآية، هل الاستشهاد ده صح ولا غلط؟ خطأ. الآية دي بيقول لهم واتقوا الله في جميع اموركم، وربنا بيعدنا انه هيعلمنا. انت واضحه؟ ده حاجه، الجملتين مش مرتبطتين ببعض بمثلا باسلوب شرط، اتقوا الله يعلمكم الله، لا ويعلمكم، خد بالك، ويعلمكم الله، دي جمله ودي جمله. لكن احيانا بعض يعني بعض الناس بيظن ان هو عن طريق التقوى يتعلم، لا، من التقوى نفسها انك تسعى لطلب الايه؟ العلم. وانت لما تمتنع عن التعلم تبقى ما اتقيتش الله. التقوى انك تسلك طريق الايه؟ العلم، من ضمن طرق التقوى. يبقى هتسلك، وانما العلم بالتعلم كما روى البخاري وعلقه مجزوما في صحيح، انما العلم بالتعلم، هتسعى لطلب العلم. لكن في بعض امور يفتح عليك بها، مش العلوم الشرعية اللي قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، تؤتى فهما معينا ان كنت له اهلا، فتفهم فهما معينا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. زي سيدنا علي بن ابي طالب لما بيسألوه بيقولوا له ايه؟ بيسألوه بيقولوا له هل اختصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء اهل البيت؟ قال لا، الا هذه الصحيفة. صحيفة كان بيكتبوا احاديث زي ما بعض الصحابة كانوا بيكتبوا، الا انه احتمال اكون انا كاتب فيها احاديث ما حدش غيري كتبها. والا شيئا يؤتاه المرء او يؤتاه الانسان، الا فهما يؤتاه الانسان في كتاب الله. الفهم ده يبقى الهم من عند الله تبارك وتعالى، فتح من عند الله، مش كده ولا لا؟ كان شيخ الاسلام ابن تيميه لما تصعب عليه مساله بعد ما يقرا الكتب اللي تحت ايده كلها وما اكثرها، يروح في الاخر بيقول لك في حته كده بعيد عن الناس ويسجد لله ويبكي ويتضرع ويقول يا معلم ابراهيم علمني. ده اللي بيحكي عنه كده مين؟ الامام ابن القيم. طبعا هو يسأل الله تبارك وتعالى ان يفتح عليه بفهم معين في هذه المسألة، بفهم يرضاه الله تبارك وتعالى. مسألة فيها ترجيح، مش عارف الواحد يرجح وجه الحق فيها ايه، خلاف بين العلماء المتقدمين، يسأل الله تبارك وتعالى ان يجعل له ايه؟ مخرجا في هذا. كما قال تعالى ان تتقوا الله يجعل لكم ايه؟ فرقانا. الفرقان ده الامر المنير المضيء، فرقان بين الحق والباطل، زي ما قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. والله بكل شيء عليم. بعدها يقول وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. عند هذه الايات نتوقف باذن الله لنتم في الاسابيع المقبلة ان شاء الله وقدر.